الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه النبي الأمي الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، ورضي الله عن جميع عباد الله الصالحين. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله، البعض يقول بعد الدراسة أتعبد، بعد الجامعة أصلي، بعد الزواج أتعلم، بعد أن أنفق على أولادي أو أفتح لهم البيت، بعد أن أصير في عمر مثلا كذا، يعني من العمر المتقدم، أتفرغ للطاعة والعبادة. يقولون بعد كذا وكذا وكذا وكذا، يعددون من أمور الدنيا، الدراسة والشهادة والتخرج والعمل والوظيفة. طيب لوين؟ دكتوراه، زواج، أولاد. طيب وبعدين؟ صار كبير وختيار. طيب وبعدين؟ يقول هذا الأمر نؤجله ونؤخره، ثم بعد ذلك نتعبد أو نتعلم. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أين هؤلاء الذين يسوفون ويؤجلون الفرائض والعلم والصلاة والطاعات والعبادات بعد كل هذه الشروط التي يضعونها؟ يعني دراسة، معهد، ثانوية، جامعة، شهادة، تخرج، عمل، وظيفة، سفر، زواج، أولاد. طيب وبعدين؟ يمكن ما تحصل واحدة منهم، قد تموت قبل أن تنهي الثانوية، قد تموت وأنت في الكلية، قد تموت وأنت في الجامعة، قد تموت قبل الزواج، قد تموت في ليلة العرس. أليس الله يقول كل نفس ذائقة الموت؟ فهذا من خداع الشيطان، من حيل الشيطان، من ألاعيب الشيطان، من دسائس الشيطان على الإنسان، يؤمله ويشغله بأمور الدنيا ليترك الفرائض فلا يتعلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. لاحظوا، قال فريضة ولم يقل بعد كل هذه الشروط، ما قال بعد أن يتفرغ من كل هذه العناوين، طلب العلم فريضة على كل مسلم. تعرفوا شو بيقول العلماء؟ يعني الأبوين أو الأب مثلا بيبدأ بيعلم ابنه قبل البلوغ ما هو فرض عين عليه بعد البلوغ. ليه؟ حتى إذا بلغ يكون مؤدى، حصل، مش ينتظر بعد البلوغ جمعة وشهر وسنة وسنتين ليؤدي الفرض العيني، بيكون خلص وقبل ما يبلغ. قبل أن يبلغ يكون تعلم الفرض العيني وبدأ بالتطبيق. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا الأمر لماذا لا يعتنون به؟ لماذا لا يشتغلون عليه؟ لماذا لا يتعبون في طلبه وتحصيله والسهر من أجله؟ أما الأمور الأخرى انظروا ماذا يفعل بهم الشيطان، من الروضات للابتدائي إلى المتوسط إلى الثانوي إلى ليسانس، ماجستير، دكتوراه، ثم بحث عن وظيفة بلبنان وبالخارج وسفر، وبيروح وبيجي وبينجح وما بينجح، وبياخد شهادة، بيموت قبل ما يتخرج. سبحان الله، ماذا قدم لقبره؟ ماذا قدم لآخرته؟ ماذا عمل؟ أم أنه ضيع الواجبات، يعيش على هذا التخمين والتسويف والتأجيل إلى أن يهلك فيصير من الهالكين في القبر والآخرة؟ إخواني وأخواتي في الله، قل الآن أنا حي، أنا الآن أؤدي ما فرض الله علي. لا تقل بعد أن أتخرج، لا تقل بعد أن أتوظف. اعتبر يا أخي ما توظفت. بدي أسألك سؤال، كم ألف خريج اليوم قاعدين بلبنان بدون وظيفة؟ هول بيبقوا تركين الصلاة والواجبات ليتوظفوا؟ وبعدين فيك تقول لي قدي عدد اللي ماتوا من بعد ما تخرجوا قبل ما يتوظفوا؟ فيك تقول لي عدد يلي تخرجوا وتوظفوا ما عم بيطلعوا مصروفهم؟ فيك تقول لي عدد اللي تخرجوا معلقين الشهادات على الحيطان والعتيل تحت جسر البسطة تحتها وجسر الكولا بيطلع أكثر منهم؟ العتال بيطلع أكثر من كتير من الخريجين اليوم، شهادات مسدفة على الحيطان، شهادات الخريجين الملونة من طلعين مصروفهم، بعد أمه بتصرف عليهم، بعد أبوه بيعطيه، بعد خيه بناوله. إذا كيف تقول إلى أن أتخرج، إلى أن أتوظف، إلى أن أعمل، بصمد، بجمع، بتزوج، بفتح بيت، بيجيني أولاد، طيب وبعدين؟ إلى متى؟ ما هذا الغرور؟ ما هذا الغرور؟ ما هذا التسويف؟ اتقوا الله تعالى في أنفسكم، فالموت منا قريب، والرب علينا رقيب، وجهنم قعرها بعيد، وحرها شديد، والموت يعمنا، والكفن يلفنا، والقبر يضمنا، وإلى الله مرجعنا. تعلم، أدي الواجبات، اجتنب المحرمات، وتابع. إذا خلصت دراسة بعدين وظيفة بعدين بعدين بعدين، ما في مانع، بالحلال. أما أن تترك الفرض والأولى والأصل والأساس بتلك الحجج الواهية اللي أنت بتعتبرها حجج، بتكون عم تضحك على نفسك وعم بيضحك عليك الشيطان. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: وقفوهم إنهم مسؤولون. ما حتتجرأ تقول يوم القيامة أنا كنت ناطر لأتخرج، ما حتتجرأ تقولي يوم القيامة كنت ناطرة لخلص الجامعة لصير دكتورة، ما بتقدري تقولي. أنت مقصر، أنت مقصرة، توبا إلى الله فورا، اعملا للآخرة، ثم إن جاءتكم الدنيا فلا مانع، لكن بالحلال فيما يرضي الله، مع المحافظة على الواجبات، ولا تكونوا إمعة يضحك عليكم الشيطان وشياطين الإنس، فالآخرة أمام الجميع. قال الله تعالى في القرآن الكريم: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والحمد لله رب العالمين.